وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، رواه مسلم. هذا شريح بن هاني أبو المقدام رضي الله عنهم سأل عائشة رضي الله عنها قال: يا أم المؤمنين، بأي شيء يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: كان يبدأ بالسواك، فأول ما يبدأ يمضي وينظر في سواكه فيستاك وينظف فمه. قد يكون طال به الخروج أو حصل لفمه تغير، فما يحب عليه السلام أن يحادث أهله أو يدنو منهم فيجدون منه رائحة لا تليق. وكان عظيم الاهتمام عليه السلام بنظافته ورائحة الطيبة، يرغب فيها ويؤكد عليها. وسوف يعني يرد يعني الأحوال التي يتأكد فيها السواك ويرغب فيه هنا. وقال هذه يعني ينبغي أن نهتم لهذا. الإنسان إذا دخل بيته فينبغي أن يبادر ويعمل بهذه السنة، فإن كان سواكه معه وإن كان في البيت فيرطبه بالماء ويبادر قبل أن يحادث أهله وأهل بيته، ينظف فمه، ينظف الفم. والفم العناية بنظافته ليس فقط من أجل الرائحة ومحادثة من يحادث من أهله وأصحابه، بل كما هو معروف هو وسيلة لما يصل إلى جوف الإنسان. كثير من الأمراض كما يذكر الأطباء يكون أسبابها من الفم، في اللثة أو في الأسنان أو ما إلى ذلك، تقرحات وجروح يتساهل فيها الإنسان، لكن تكون مصدر للإزعاج إما في المعدة أو في الأمعاء، وقد يكون في العينين، وقد يكون في موضع لا تتصوره، وكلها مردها لعدم العناية بالفم. وهذه المسألة التي عنيت بها الشريعة الإسلامية ووردت فيها هذه الأحاديث نجد العالم الآن اهتم لها، فتجد كليات أفردت لطب الأسنان، كليات أفردت لطب الأسنان، ومستوصفات ومستشفيات أفردت لمعالجة الأسنان والعناية بها. من يأتي بمثل ما أتت بهذه الشريعة؟ فقهاء الإسلام من مئات السنين يعقدون في أبواب الفقه بابا للسواك لطهارة الفم والأسنان والعناية بها من مئات السنين، 1400 سنة، وكتب الفقه على اختلاف المشارب والمذاهب يعتنون بهذا الأمر. أين في في في في الأديان والمذاهب والطوائف وغيرها من اعتنى بهذا واهتم به ما اهتمت به هذه الشريعة المباركة التي هي رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده؟ هنا. وقال الإمام على كل حال من أهل العلم من يقول السواك إن كان من عود أراك أو ما يقوم مقامه من العيدان التي يعني يتحرى فيها نظافة الفم ولا يعني يكون منها مضرة، أو في الفرشاة مثلا استخدام فرشاة الأسنان مع المعاجين المصنعة من مواد موثوق بها، فيقولون تقوم مقام السواك، تقوم مقامها. لكن السواك أبسط وأيسر وأسهل، يعني عود تستاك به يمكن إلى مدة لا يكلفك ريال ريالين، فهذا من تسهيل الله وتيسيره. ما كل الناس يستطيعون أن يقتنوا الفرشات وتكلفتها أضعاف مضاعفة من عود السواك الذي هو عود الأراك، خاصة أن بعض الباحثين يعني ذكروا خصائص للأراك وأن فيه مواد لا تتوفر في غيره من الأعواد أو من المواد التي كالفرشة ونحوها. نعم. أحسن الله إليكم. يذكر أن جل أكثر المعجون أنها من مواد كيميائية مضرة وتسبب أمراض. والله هذا يخشى، يعني المعاجين معاجين الأسنان لا بد أن ينتبه الإنسان لها، وقد يكون فيها محاذير، هي لا شك أنها يعني فيها من المواد الكيميائية الشيء الكثير بحسب ما يعني يهدف إليها المصنعون لها.